العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في درس الأمس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وعرفنا بأن هذا الحديث دال على تحريم الأكل والشرب في الأواني والصحاف التي هي خالصة من الذهب أو الفضة أو مخلوطة بينهما، يعني لو كان هناك إناء من ذهب قد خلط بفضة فالتحريم يشمله كذلك. وعرفنا كذلك بأن هذا التحريم شامل للرجال والنساء، وأن العلماء ذكروا في ذلك عللا. من هذه العلل بأن الذهب والفضة منهي عن الأكل والشرب فيهما، لأن ذلك مظنة الترف، وما ذكر الترف في القرآن إلا مذموما، ولأن في استعمالهما كسرا لقلوب الفقراء والمساكين، ولأن الذهب والفضة قد جعلهم الله عز وجل أثمانا للأشياء وقيما للمتلفات، وهما الواسطة في تبادل السلع، فما ينبغي أن يتخذ الذهب والفضة للقنية والاكتناز. وقد قال ربنا جل جلاله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وعرفنا أيضا من فوائد هذا الحديث النهي عن مشابهة المشركين، فإنهم يأكلون في آنية الذهب ويشربون في آنية الذهب والفضة وصحافهما. والنهي عن مشابهة المشركين أصل مضطرد قد وردت فيه نصوص كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك العلماء رحمهم الله جمهورهم قاسوا أوجه الاستعمال الأخرى على الأكل والشرب، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن الأكل والشرب في آنية وصحاف الذهب والفضة، فوجوه الاستعمال الأخرى كذلك ممنوعة، فلا يتخذ سرير من ذهب ولا من فضة، ولا مشط من ذهب ولا من فضة، ولا مفتاح من ذهب ولا من فضة، وهكذا. وبعد ذلك اختلفوا فيما كان أثمن منهما، لو كان هناك ما يسمى بالأحجار الكريمة والجواهر الثمينة التي قد يكون بعضها أغلى ثمنا من الذهب والفضة، هل يقاس عليهما أم لا؟ فبعض أهل العلم وهم الذين عللوا بعلة الترف ومشابهة المشركين قاسوا ما هو أثمن منهما عليهما، يعني قاسوا الألماس والزمرد وما أشبه ذلك على الذهب والفضة. وأما من قالوا بأن الذهب والفضة ثمنان للأشياء فقالوا يقتصر عليهما لورود النص بهما، أما ما كان أثمن وأغلى فإنه لا بأس باستعماله. ولا شك أن القول الأول هو الأوجه، هو المنع. ثم بعد ذلك أيضا اختلفوا في المموه والمغشى والمضبب. والمموه ما كان من نحاس أو حديد أو صفر أو خشب ونحو ذلك، ثم طلي بذهب أو فضة. والمغشى على العكس، ما كان أصله ذهبا أو فضة ثم غشي بغيرهما. وأما المضبب فهو من كسر فلئم ورتق بذهب أو فضة، أو ما جعلت علاقته أي ما يحمل منه من ذهب أو من فضة، والورع يقتضي ترك ذلك كله، والعلم عند الله تعالى. نعم، الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها. وأم سلمة هي السيدة الجليلة هند بنت أبي أمية بن المغيرة، هند بنت أبي أمية بن المغيرة، وقد هاجرت مع زوجها أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي إلى الحبشة، ثم رجعت فتوفي زوجها بعد بدر بقليل رضي الله عنه وأرضاه، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 40 من الهجرة، وكانت وفاتها رضي الله عنها سنة 60 من الهجرة، وهي آخر أزواجه موتا، يعني آخر واحدة ماتت من أمهات المؤمنين هي أم سلمة رضي الله عنها. ولما مات زوجها أبو سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر، فشق بصره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا خرج تبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على دعائكم. ثم دعا له صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه ومد له مد بصره. هذا الدعاء أيها الإخوان ينبغي أن نحفظه، حيث إن الواحد منا إذا حضر إنسانا وفي سياق الموت ثم استبان بأنه قد مات يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه ومد له مد بصره. هذا هو الدعاء المأثور. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم لخطبتها فقالت: يا رسول الله وددت، ولكن يمنعني من ذلك أمران: أني امرأة غيرا، وأني امرأة مصبية. أني امرأة غيرا أي شديدة الغيرة، وأني امرأة مصبية أي عندي صبيان، عندي أولاد ما أريد أن أزعجك بهم. فقال لها الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم: أما غيرتك فسأدعو الله ليذهبها عنك، وأما صبيانك فأضمهم إلي فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فتزوجها عليه الصلاة والسلام وبقيت عنده إلى أن توفاه الله، ثم عاشت بعده نحو من 50 سنة، كانت وفاتها سنة 60 بعد مقتل الحسين بقليل. تروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وأول ما نلاحظ في هذا الحديث أنه ذكر الفضة ولم يذكر الذهب. وهذا الذي يسميه علماؤنا إيجاز بالحذف، إيجاز بالحذف. وهذا في القرآن كثير، مثلا الله عز وجل قال: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من بيوتكم أكنانا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخف، والله جعل لكم مما خلق ظلالا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ثم قال: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر. ومعنى الآية: جعل لكم سرابيلا تقيكم الحر والبرد، لكن حذف البرد إيجازا، إيجازا من باب الإيجاز. فها هنا لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضة، فالذهب من باب أولى. ذلك قال عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في آنية الفضة. تقدم معنا بأن الفضة معدن نفيس موصل جيد للحرارة والبرودة، وأن هذا المعدن النفيس يجمع على فضاض وفضوض، وأن هذا المعدن النفيس هو دون الذهب نفاسة، لكنه أيضا ثمن للأشياء وقيم للمتلفات، والزكاة فيه واجبة كوجوبها في الذهب. والله عز وجل قرن بينهما، قال عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر. يجرجر، الجرجرة صوت الشراب إذا كان متتابعا، يعني بعض الناس إذا شرب يشرب بصوت، هذا الصوت يسمى جرجرة. وأيضا الجرجرة تطلق على صوت البعير إذا تجرع الماء، إذا تجرع الماء، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. جهنم والعياذ بالله طبقة من طبقات النار، وقد تطلق على النار كلها. وجهنم صحيح بأنها لفظ عربي لا أعجمي، مشتق من التجهم، تجهم، ويسوء المنظر والعياذ بالله، كما قال ربنا جل جلاله: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. فجهنم على وزن فعنل، فعنل، مشتقة من التجهم وسوء المنظر وقبحه. فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذه الرواية الأشهر. وفي رواية: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يجرجر في بطنه نار جهنم. فجهنم هي الفاعل على هذه الرواية، المعنى كأنما تنصب في بطنه نار جهنم. وأما على رواية النص: إنما يجرجر في بطنه نار، أي يصب في بطنه نار جهنم. وهذا الحديث أيها الفضلاء فيه وعيد شديد لمن يستعمل آنية الذهب أو الفضة في طعامه أو شرابه. يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا العاصي لربه المتعدي لحدوده يعذب في هذا الجزء الذي عصى فيه ربه. هذا مضطرد في نصوص الشرع بأن العذاب ينصب على ما حصلت به المعصية. فمثلا الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. من تسمع حديث قوم وهم له كارهون هذا عصى الله بماذا؟ بأذنه. صب في أذنيه الآنك يوم القيامة وهو الرصاص أو النحاس المذاب. من ملأ عينيه غضبا من والديه ملأهما الله له نارا يوم القيامة عياذا بالله. فها هنا أيضا هذا الذي عصى الله بأن يشرب في تلك الآنية المحرمة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا الحديث يؤكد ما مضى سابقا في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وحظر ومنع استعمال آنية الذهب والفضة في طعام أو شراب. وجمهور العلماء على أن سائر الاستعمالات مقيسة عليها والعلم عند الله تعالى. نعم هذا الحديث يرويه أبو العباس عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أحب الناس إليه وقد دعا له صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين والعلم بالتأويل. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن عباس 13 سنة فبقي بعده يتعلم العلم ويعلمه حتى كان وعاء من أكبر أوعيته. وكانت وفاته رضي الله عنه 68 ودفن بالطائف قبره في الطائف. ومن كرامات هذا العبد الصالح رضي الله عنه أنه رأى جبريل، فإن العباس جاء ومعه ولده عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما التفت إلى عمه، فخرج العباس وقال لولده: يا بني أما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمعرض عني؟ فقال له: قد كان رجل يناجيه، يعني كان في زول شاغله يتكلم معه. فقال له العباس: ما رأيت أحدا. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إن بني هذا زعم أن رجلا كان يناجيك. فقال عليه الصلاة والسلام: بعبد الله أو قد رأيته؟ قال: بلى. قال: ذاك جبريل. فعبد الله رضي الله عنه رأى جبريل وما رآه أبوه العباس. عبد الله بن العباس يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذا دبغ الإهاب فقد طهر، الجملة شرطية، إذا أداة الشرط غير جازمة وفعلها دبغ، وجواب الشرط فقد دبغ، والفاء للربط بين الفعل و الجزاء أو بين فعل الشرط وجوابه. إذا دبغ، الدبغ أو الدباغ يا الإخوان أن يعالج الجلد ببعض المواد كحب الرمان أو القرض أو الملح أو غير ذلك من أجل أن تذهب رطوبته ونتنه. يعني هذا الجلد جلد الحيوان فيه نتن وفيه رطوبة، لذلك الإنسان إذا مر بالمدبغة أو دخل إليها فإنه يشم رائحة مستكرهة. فالدباغ يزيل ذلك النتن وتلك الرطوبة بحيث يستعمل هذا الجلد شنا أو قربة أو سقاء أو سجادا أو غير ذلك من أنواع الاستعمالات المباحة. هذا هو الدباغ. إذا دبغ الإهاب، الإهاب أي الجلد، ويجمع على أهب، أهب كالكتاب يجمع على كتب، فعال يجمع على فعل. إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أي صار يعني طاهرا. وفي رواية لأصحاب السنن الأربعة: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما من صيغ العموم، أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا الحديث بروايتيه يدل على أن طهور الجلد دباغه، طهور الجلد دباغه، إذا حصل الدباغ فقد حصل الطهر وجاز الاستعمال. الرواية الثانية: أيما إهاب دبغ فقد طهر، تدل على العموم، تدل على العموم، يعني سواء كان هذا الجلد لحيوان زكي أو لم يزكى، يعني سواء كان حيوان زكي حصلت التزكية الشرعية أو أنه مات حتف أنفه، وسواء كان هذا الحيوان طاهرا حال حياته أو غير طاهر، فإن العموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر مفيد لذلك. والرواية التي بعد هذه الرواية وهي رواية أمنا ميمونة رضي الله عنها تؤكد هذا المعنى. نعم. نعم، سلمة بن المحبق رضي الله عنه رجل من هذيل، وابنه سنان، وكلاهما صحابي. سلمة بن المحبق الهذلي من قبيلة هذيل التي منها أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وليس سلمة من مشاهير الصحابة، بل أكثر الناس لا يعرفونه، ولذلك حتى في كتب التراجم ما ورد عنه كثير كلام سوى أنه صحابي، وابنه سنان الذي يروي عنه أحيانا أيضا صحابي مثله. هذا الحديث يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، دباغ جلود الميتة طهورها. والميتة أيها الإخوان اكتب في تعريفها: كل ما مات بغير زكاة شرعية، كل ما مات بغير زكاة شرعية. فيدخل في ذلك ما مات حتف أنفه، ما مات حتف أنفه يعني من نفسه هكذا، ويدخل في ذلك ما مات بفعل فاعل كالموقوذة والنطيحة، الموقوذة التي ضربت بمثقل والنطيحة التي نطحتها أختها، ويدخل في ذلك ما زكي زكاة غير شرعية. تصحين؟ ما الذي زكي زكاة غير شرعية؟ مثلا ما ذكر عليه غير اسم الله، ولو ذبح بأحد سكين في الدنيا هذا يعتبر ميتا، يعني لو أن إنسانا ذبح فكما يقول النصارى مثلا باسم المسيح هذه ميتة، أو ذبح فقال باسم ماري جرجس، أو لو أن يهوديا ذبح فقال باسم عزير، لأن الله عز وجل قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أو لو أنه مات أو أنه زكي وتعمد الذابح ألا يذكر اسم الله، يعني ما نسي ولا ذهل وإنما عمدا لم يذكر اسم الله، هذا أيضا ميتة، أو أنه ذبح من قفاه مثلا، فإن الشرع حدد الذبح المطلوب لأنه لا بد أن يقطع الحلقوم وأن يقطع الوديجان وهما العرقان اللذان في صفحتي العنق، فلو أن إنسانا ذبح من القفا فمثل هذه لا تعد زكاة شرعية. فالمقصود بأن الميتة كل ما مات بغير زكاة شرعية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دباغ جلود الميتة طهورها. هذه الميتة لو أننا أخذنا جلدها فدبغناه فإن هذا الدباغ يكون تطهيرا لهذا النجس، لأننا نعلم بأن الميتة نجسة، أليس كذلك؟ الميتة نجسة لأن الله عز وجل ذكر بأنها رجس. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والرجس يعود إلى ما مضى كله، فالميتة رجس والدم المسفوح رجس ولحم الخنزير رجس، فهذا الرجس يطهره الدباغ، يطهره الدباغ. الرواية التي بعدها أوضح من ذلك، وهي رواية أمنا ميمونة رضي الله عنها. نعم. نعم، أمنا ميمونة بنت الحارث الهلالية تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة سنة 7 من الهجرة، تزوجها وبنى بها بسرف، سرف يعني مكان في ضواحي مكة، وكان آخر من تزوج بها، ما تزوج عليها بعدها رضي الله عنها، وهي خالة عبد الله بن عباس وخالة خالد بن الوليد رضوان الله عليهما، وكانت وفاتها 51. ميمونة بنت الحارث الهلالية، ولذلك لو سئلت من هي آخر امرأة تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل هي ميمونة بنت الحارث الهلالية. تروي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها. الشاة هي واحدة الضأن أو المعز، تطلق على الذكر والأنثى، وتجمع على شاء وشياه. الشاة هي واحدة الغنم سواء كان من الضأن أو من المعز، تطلق على الذكر والأنثى، يعني يقال للنعجة شاه وللمعزة شاه، ويقال للتيس شاه، ويقال للكبش شاه. الشاه واحدة الغنم تجمع على شاء، شاء بالهمز، ومنه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وتجمع كذلك على شياه، على شياه. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، يجرونها يعني هي ميتة ماشين يودوها الكوشة يجرونها، فقال عليه الصلاة والسلام: هل انتفعتم بإهابها؟ يعني جلدها انتفعوا به، اصنعوا منه سقاء أو يصنع منه غطاء أو يصنع منه نطعا تنامون عليه أو تصلون عليه أو تجلسون عليه، هل انتفعتم بإهابها؟ والإهاب قلنا هو الجلد، الجلد قبل أن يدبغ ويجمع على أهب. فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، وأنت علمتنا بأن الميتة نجسة. يا رسول الله إنها ميتة، فقال عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أليس كذلك؟ يعني أرشدهم صلى الله عليه وسلم يطهره الماء والقرض، يعني هذا الإهاب الذي هو إهاب الميتة يطهره إذا عولج، كيف معالجته؟ أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى نوع من أنواع العلاج هو استعمال الماء والقرض. القرض أيها الإخوان واحد من شجر العضاه، العضاه شجر الشوك، وله حب، هذا الحب يستعمل في تطهير هذا الجلد ودباغه، قلنا بإذهاب نتنه ورطوبته. وليس المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم يطهره الماء والقرض هو الحصر والتنصيص، وإنما المقصود التمثيل. ولذلك قال علماؤنا لو استعمل حب الرمان أو استعمل الملح أو استعمل غير ذلك من المطهرات الآن الحديثة فإنه يذهب ذلك النجس وذلك الرجس ويجعله طهورا. هذا الحديث أخذ به الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وكذلك الإمام أحمد في رواية. أما الرواية الثانية عن الإمام أحمد فإنه يقول بأن الدباغ لا يطهر جلود الميتة، استدلالا بحديث عبد الله بن عكيم الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة بأني قد رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، إني قد رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قالوا هذا الحديث ناسخ له تلك الأحاديث، وقد رواه الإمام أحمد في المسند، لكن العلماء رحمهم الله قالوا هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقوى على معارضة هذه الأحاديث الصحاح الثابتة في أن دباغ الإهاب تطهير له، سواء كان إهابا لحيوان مذكى أو لحيوان غير مذكى. قالوا هذا الحديث معلول بالاضطراب في متنه وسنده، أما متنه فتارة يذكر بأن هذا الكتاب قد ورد إليهم قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهرين، وفي رواية بأنه قد ورد هذا الكتاب قبل وفاته بأربعين يوما، وفي رواية بأنه قد ورد قبل وفاته بثلاثة أيام، ولا يمكن الجمع بين هذه الروايات المتعارضة، يعني ما يمكن أن نقول يعني بالجمع بين رواية شهرين ورواية ثلاثة أيام، ولا بين رواية أربعين يوما ورواية ثلاثة أيام، ولا بين رواية شهرين ورواية أربعين يوما. ثم من ناحية السند تارة يرويه عبد الله بن عكيم الجهني، وتارة يرويه عن رجال من جهينة ممن قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه معلول بالانقطاع، فإن راوي الحديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن عكيم الجهني رضي الله عنه، ولذلك نقول أحاديث السابقة، حديث ميمونة، حديث سلمة بن المحبق الهذلي، وحديث عبد الله بن عباس رضوان الله عليهم، وغير هذه الروايات التي تبلغ بمجموعها 15 رواية، بعضها في الصحيح وبعضها في السنن. هذه الرواية، رواية عبد الله بن عكيم، لا تقوى على معارضتها من أجل أن يقال بأنها ناسخة لتلك الحديث، والعلم عند الله تعالى. نقف عند هذا الحد ونكمل في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.